أخاف أن يكذبون سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذا لساحر عليم.

وَمَا عذاب يوم الظلة

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء صلى الله عليه وسلم.